وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر إجمال أبواب الفقه، أبواب الأصول، ذكرها إجمالا بقوله وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والخاص العام والخاص إلى آخره. ثم بعد ذلك ابتدأ في تفصيل هذه الأبواب، تقدم أقسام الكلام، والآن بدأ بالأمر ثم بالنهي ثم بالعام والخاص. هذه من أقسام أبواب الكلام، أبواب الأصول، أصول الفقه. تعريف الأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. الاستدعاء هو الطلب، والفعل هو ما يسمى فعلا بحركة أو نحوها، والقول هو الكلام. والمستدعي يكون أرفع من المستدعى، والأمر يكون للوجوب. هذا هو التعريف. فلا بد أن يكون الاستدعاء طلبا، كأن يقول افعل. إذا قال مثلا قم يا فلان، أو أحضر لنا شرابا، أو اشتر لنا طعاما، يكون هذا طلب، طلبا و الطلب فعل. فإن الشراء مثلا والإحضار والقيام هذه أفعال، وكلمة قم أو أحضر هذا قول، يعني كلام. فحصل هنا طلب فعل والصيغة قولية، يعني كلمة افعل، أقوم وادخل وكل وأجب وأتوضأ وصلي ونحو ذلك، هذه قولية، أقوال، كلمات يتكلم بها المستدعي. والمستدعى يكون دون المستدعي، يكون الأمر من الأعلى لمن هو دونه، ولا يكون ممن هو مثله ولا ممن هو أعلى منه. ولو أنها جاءت بنفس الصيغة التي يصاغ بها الفعل، فأنت إذا قلت لولدك أحضر لنا ماء، أو اغسل هذا الثوب، أو افرش هذا الفراش، تأمر ولدك أو تأمر خادمك يسمى هذا أمرا. وإذا قلت رب اغفر وارحم وتجاوز عن الذنوب لا يسمى هذا أمرا. الإنسان لا يأمر ربه ولكن نسميه دعاء، ولو كان عند الإعراب يعرب بأنه فعل أمر. إذا قلت مثلا يا رب، يا حرف نداء ورب منادى اغفر، فعل أمر، ولكن العبد لا يأمر ربه، كما أن المملوك لا يأمر سيده، وكما أن الولد لا يأمر أباه، وإنما يسمى طلبنا من الله يسمى دعاء. كذلك إذا طلبت ممن هو مثلك، إذا طلبت من إنسان مماثل لك، يا فلان أحضر لنا كتابا، يا فلان افرش لنا هذا الفراش، فهل يسمى هذا أمرا؟ ما يسمى أمرا، لأن الإنسان لا يأمر من هو مثله، ولكن يسمى التماسا، تلتمس منه، وقد تتلطف عندما تأمره وتقول يا فلان وليس عليك أمر، أحضر لنا الكتاب الفلاني، فتتلطف بقولك ليس عليك أمر، أو لا أمرك، أو لا أمر عليك لي. هذا يدل على أنه ليس أمرا، لأن الآمر لا بد أن يكون أرفع من المأمور. هذا معنى قوله ممن هو دونه. المستدعي أرفع من المستدعى، يعني كأمر ولدك وأمر خادمك، وأمر الله تعالى للعباد دائما. يقول الله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، هذا أمر، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر من الله للعباد، لأنه أمر من ربهم. ثم يذكر أن الأمر على سبيل الوجوب، أي أن الآمر يوجب على المأمور هذا الفعل، تلزم ولدك بهذا الفعل، يجب عليه، وكذلك عبدك تأمره، فيكون ذلك على وجه الوجوب. وكذلك الأوامر من الله على وجه الوجوب إذا أمر عباده. الصيغة افعل، فقوله تعالى قم الليل إلا قليلا، قم، وقوله قوموا لله قانتين، هذا أمر افعل، وقوله اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا يعتبر فعل، صيغته افعل للمخاطب، افعلوا للجمع، افعلا للمثنى، افعلنا للمؤنث الجمع، افعلي للمفردة، هذه صيغته. عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل على الوجوب إذا كانت عند الإطلاق دون أن يكون هناك قرينة صارفة عن الوجوب فإنها تحمل على الوجوب. فإن إذا قرأنا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم، يا أيها الذين الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، فإننا نقول هذا الوجوب، ليس هناك ما يصرفه عن الوجوب. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، هذا الوجوب، ليس هناك ما يصرفه عن الوجوب. وأما إذا كان هناك قرينة فإنه يحمل على ما يناسب، إما على الاستحباب وإما على الإباحة. فالاستحباب مثل الأوامر التي هي إرشادات، إرشادات وتوجيهات، مثل قوله قولك احترم أخاك أو أكرم من زارك أو ابدأ بالسلام ونحو ذلك، هذه للاستحباب لأنها فضائل فلا تكون للوجوب، ولكن فيها خير وفيها فضل. وإذا دلت القرائن على أنها للإباحة صرفت إليها. يقول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، هذا للإباحة، ليس واجبا على كل من تحلل أن يذهب للصيد. وكذلك قوله وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، لا يجب على كل من انتهى من الصلاة أن يذهب وينتشر في الأرض، بل إنما هذا للإباحة. لما أن الله أمر بالمبادرة للصلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا للوجوب. وذروا البيع، اتركوا البيع، هذا للوجوب. ثم بعد ذلك قال فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ليس هذا للوجوب ولكنه للإباحة. فهذا صرف الأمر عن الوجوب وأصبح إما للإباحة وإما للندم. يقول إذا دل دليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فإنه يصرف إليه. فإن الله تعالى يندب عباده إلى ما فيه الخير، فقوله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، هذا للندب وللاستحباب فعل الخير، وذلك لأنه دل عليه التعليل بقوله لعلكم تفلحون. فإذا سمعنا ما يدل على الصرف صرف إليه مثل التعليل، فقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس للوجوب ولكنه للاستحباب. يدل على ذلك القرينة لما قيل يا رسول الله ان المؤذنين يقولوننا، قال قولوا مثل ما يقولون، فدل على انه لاجل الفضل ادراك الفضيله، فعرف بذلك ان الامر افعل الاصل فيها انها للوجوب، واذا دل دليل على انها للاستحباب صرفت اليه، واذا دل دليل على انها للاباحه صرفت الى الاباحه. وهل الامر يستدعي التكرار؟ لا يستدعي التكرار على الصحيح الا اذا دل دليل على انه يقصد منه التكرار، وذلك مثل الاوامر التي المحدده ونحو ذلك. قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا يدل على التكرار، اي كلما شهدت الشهر يعني رمضان فصم، دل دليل على تكرار الصيام لوجود سببه. وكذلك قوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسأل، دليل التكرار الفعل، أي كلما دعي فاسأل. وكذلك إذا ذكرت العلة، إذا قمتم إلى الصلاة فهذا قول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ظاهره التكرار أن كل من قام إلى الصلاة وعليه أن يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ورجليه، ولكن دل دليل على أنه لا يلزم كل من قام إذا كان على طهر، إذا كان متوضئا. فإذا كان هناك سبب فإنه يقتضي التكرار. قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، التكرار قرينته يوم حصاده، أي كل ما حصد فآتوا حقه، فدل على أن هناك قرينة تدل على التكرار. وكذلك إذا كان الفعل للاستمرار، اعبدوا ربكم، أي داوموا على عبادته، اتقوا ربكم الذي خلقكم، أي داوموا على عبادته وعلى تقواه، هذا دليل على أنه للتكرار. وأما مجرد الأمر فلا يقتضي التكرار، يعني إذا كان لم يكن هناك قرينة، فإذا أمرت عبدك مثلا وقلت افتح الباب ولا تغلقه، فلا يدل على أنه دائما يفتحه يتركه مفتوحا، بل إنما في تلك الساعة أمرته لسبب بأنه يأتيك زوار نحوه، فلا يقتضي تكرار الفتح دائما. فدل على أن الأمر ليس للتكرار إلا إذا دل دليل. وهل الأمر للفور أو للتراخي؟ في ذلك أيضا خلاف، كقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت، وقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. هل يقتضي الفور أو التراخي؟ ذهبت الشافعية ومنهم إمام الحرمين إلى أنه لا يقتضي الفور، وأن الحج والعمرة على التراخي. وذهب الإمام أحمد إلى أنه على الفور، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فدل على أن كل من تمت له الشروط عليه أن يبادر ولا يتراخى ولا يتأخر، ولكل اجتهاده. هذا مثال. وكذلك إذا قلت مثلا: إذا أذن المؤذن فأدوا الصلاة، إذا سمعتم المؤذن فبادروا بالطهارة، هل يقتضي أنه ساعة ما يسمع يقوم لأجل الطهارة؟ ألا يقتضي الفور؟ لو تأخر دقائق فلا يلام على ذلك، وبالأخص إذا كان في شغل شاغل. الفور هو المبادرة، والتراخي هو التأني بالفعل وعدم الامتثال في حينه. الأمر يقول: الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة. إذا أمر بشيء فإن الأصل أنه أمر بشروطه، وأمر بأركانه، وأمر بما لا يتم إلا به. فإن قول الله تعالى: وأقيم الصلاة، أمر بالصلاة وأمر بالطهارة وأمر باستقبال القبلة وأمر بالركوع والسجود والقيام والقعود والدعاء والذكر والقراءة ونحو ذلك مما يكون في الصلاة، ولا تتم الصلاة ولا تسمى صلاة إلا بهذه الشروط وبهذه الأركان والواجبات، فهو أمر بشروطها وأمر بأركانها ونحو ذلك. الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، كالأمر بالصلاة. وكذلك الأمر بالحج، مع أن الله إنما فرضه على من استطاع إليه سبيلا، فهو أمر بالإحرام وأمر بالطواف وبالسعي وبالوقوف إلى آخره. وكذلك أمر بإعداد الزاد وبإعداد الراحلة وما يحتاج إليه المسافر للحج، أمر به وبما لا يتم إلا به. وهكذا الأوامر التي تستدعي شروطا أو نحوها. معلوم مثلا أن إذا أمر عبده وقال: أحضر لنا طعاما، فإنه أمر به وبما لا يتم إلا به. يقوم ذلك العبد ويصلح، يوقد نارا مثلا، وينصب قدرا ويجعل فيه ماء، ثم يجعل فيه الطعام، ثم يوقد عليه إلى أن ينضج، ثم بعد ذلك يقربه بعدما يصلح للأكل، فهو أمر بإحضار الطعام وبما لا يتم إلا به إعداده. وهكذا إذا قال أصلح لي ثوبا فإنه يأخذ قماشا ثم يفصله ثم يخيطه فيكون أمرا به وبما لا يتم إلا به. وهكذا الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالصلاة، أمر بالطهارة المؤدية إليها. إذا فعل يخرج المأمور عن الإهداء، وإذا لم يفعل فإنه لا يخرج. فمثلا العبد إذا أمره سيده متى يبغى ومتى يسلم من الإهداء، لا يسلم إلا إذا امتثل ما أمر به أمرا ظاهرا. فإذا قال ابني هذا الجدار أو افرش هذا المجلس أو احضر أدوات الطعام والشراب والقهوة ونحوها، متى يسلم؟ إذا كمل بناء الجدار، إذا فرش المكان، إذا أحضر الأواني. فإذا لم يكمله فإن سيده يلومه ويعاتبه: أمرتك ولم تفعل، لماذا لم تفعل؟ وهكذا أوامر الله، متى يخرج العبد من الإهداء؟ إذا امتثل ما أمر الله. فإذا صلى لغير القبلة ما برئت ذمته ولا خرج من الإهداء، لأن الله أمر بها بقوله تعالى: هو ليعجك شطر المسجد الحرام. وإذا صلى عاري عريانا ما خرج من الإهداء، لأن الله قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. وكذلك إذا صلى ولكنه لم يسجد ما خرج من الإهداء، لأن الله قال: اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. فلا يخرج من الإهداء إلا إذا امتثل المأمور كله. ثم ما ذكر إلا صيغة واحدة للأمر، وهي افعل أو افعلوا، وقد ذكر للأمر صيغ كثيرة قد تبلغ عشرا أو أكثر. فإنك إذا قلت لولدك أو لعبدك: آمرك بأن تفتح الأبواب، فقامت مقام افتح افتح أو صيغة أمر، آمرك بأن تفتح، آمركم بأن تتطهروا، آمركم بأن تنظفوا المكان، يعتبر هذا فعل أمر وإن لم يكن فيه كلمة افعل. كذلك أيضا إذا قال عليك بالمواظبة على النظافة، عليك الحرص على إزالة الأقذار من هذا المكان، كلمة عليكم بمعنى افعلوا، في قوله عليكم أنفسكم معناه أصلحوا أنفسكم، لم يكن فيه فعل أمر ولكنه دال على ذلك. وهكذا كل صيغة يفهم منها طلب الامتثال فإنها تسمى أمرا. انتهى من الأمر وبدأ في النهي. النهي ضد الأمر، وذلك لأن الإنسان إما أن يطلب فعلا أو يطلب تركا، كلاهما يصدق عليه أنه طلب. افعل الطلب فعل، لا تفعل الطلب ترك. وكذلك من الله تعالى الأوامر التي فيها الطلب الفعل، مثل قوله وآتي القربى حقه، هذا طلب فعل. ومثل قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولا تبذر تبذيرا، الطلب ترك. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقربوا الزنا، الطلب ترك. فطلب الترك يسمى نهيا، فهو مثل الأمر في تعريفه استدعاء الترك. الاستدعاء هو الطلب، والترك هو ترك الشيء، ترك هذا الأمر. استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه. الترك هو ترك الشيء الذي قد يكون فيه مفسدة، مثلا الاستدعاء هو الطلب، والترك هو عدم الفعل، والقول هو الكلام. وقول ممن هو دونه يعني ممن هو أنزل منه رتبة. ذكرنا أننا إذا طلبنا من الله لا نسمي هذا طلب، وإنما هو دعاء، سواء طلب فعلا أو طلب ترك. إذا قلنا ربنا لا تؤاخذنا هذا ترك، ولكن نسميه دعاء لأن العبد لا يأمر ربه. ويكون على سبيل الوجوب كالأمثلة التي ذكرنا، لا تمشي في الأرض مرحا، ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا نهي من الله للعباد، فيدل على أنه شيء لازم، يدل على أن العباد مكلفون بهذا الترك. لا تدعو مع الله إلها آخر، ملزمون بترك ذلك. فهذا صيغته إلى تفعل، وهو دليل على وجوب الترك، ودليل أيضا على فساد المنهي عنه. فساده يعني عدم المنفعة فيه بل على المضرة، فإن قوله لا تمشي في الأرض مرحا نهي عن التبختر والتكبر يدل على فساده وأنه حرام، وقوله لا تبذر تبذيرا يدل على النهي عن التبذير وأنه فاسد، وكذلك قوله ولا تقتل النفس يدل على أن قتل النفس التي حرم الله بغير الحق أنه فساد وأنه محرم وأشباه ذلك. ترد صيغة الأمر يراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. صيغة الأمر قد تقدم أن الأصل أنه للوجوب إلا ما دل دليل على أنه ليس للوجوب، فيراد بالأمر الإباحة كما ذكرنا بمثل قوله انتشروا في الأرض للإباحة، انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وإذا حللتم فاصطادوا، هذه كلها للإباحة لا للوجوب. كذلك ترد للتهديد يعني قد يؤمر بالشيء للتهديد، مثل ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا أيضا خطاب لأهل النار. ومثل قوله إذا قلت لأحد افعل يعني اقتل إن كنت صادقا أو كنت جريئا، على التهديد تهدده على أنه يفعل، أو تقول إن كنت جريئا فانهب أو اسرق أو نحو ذلك، ليس للإباحة ولكنه للتخويف. فإذا جاءت الأوامر للكفار بشيء من الأعمال الكفرية أو المعاصي فإنما هي للتهديد، لتهديدهم إذا فعلوا ذلك. ويدل عليه ما بعده مثل قوله إذا أتبعت بقوله إن كنتم صادقين ونحو ذلك. كذلك ترد للتسوية اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، هذا كلمة اصبروا أو لا تصبروا للتسوية أي لا مناص لكم ولا مفر لكم ولا محيد عن هذا العذاب الذي أنتم فيه هو عذاب النار. فقوله اصبروا على التسوية كذلك التكوين، التكوين أن تصير الشيء إلى خلاف ما هو عليه، فقوله تعالى كونوا قردة، قلنا لهم كونوا قردة، هل هذا أمر؟ إنما هو تكوين. وكذلك قوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن، هذا ليس أمر وإنما هو تكوين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، فالتكوين هو تصير الشيء إلى حالة على خلاف ما هو عليه سابقا. وهكذا هذه تتعلق بالنهي بالأمر. الأمر ذكرنا أن صيغته افعل، والنهي صيغته لا تفعل، وقد تكون صيغته اترك. إذا قيل مثلا اترك الكبر معناه لا تتكبر، إذا قيل اترك الفواحش فإن هذا نهي، إذا قيل لا تستعمل الفحش، إذا قيل لا تركب المنكرات، لا تعبث بمودة الإخوان، لا تلبس الرياء، لا ترائي بأعمالك، لا تفعل منكرا، فإن هذه صيغة نهي. كذلك إذا استعملت كلمة النهي، إذا قلت أنهاك عن صحبة فلان، مثل لا تصحب الأشرار، لا تصحب الجهلة، أنهاك عن صحبة الجاهلين والخاملين، يعتبر هذا نهي وإن لم يكن فيه اترك. فالصيغة اترك أو لا تفعل أو أنهاك عن فعل كذا وكذا أو ما يدل على النهي بأي صيغة وبأي عبارة. يقول بعد ذلك من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل. من الذي يدخل ومن الذي لا يدخل؟ فخطاب رسول الله تعالى في القرآن تارة تكون خاصة وتارة تكون عامة. فالخاصة قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، هذا خاص، خاص للمؤمنين لأنهم الذين يتقبلون ويمتثلون. في هذه الآية نهي وأمر، لا تقولوا هذا نهي، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا هذا أمر. هذا وجه إلى المؤمنين لأنهم يتقبلون ذلك. وكذلك الآيات التي فيها خطاب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كلمة كتب عليكم هذا أمر، وإن لم يقل صوموا، ولكن قوله كتب عليكم دليل على أنه أمر به، وقد أمر بذلك بعده في قوله من شهد منكم الشهر وليصمه، هذا فعل. وكذلك بقية الخطابات للمؤمنين. وأما الخطابات العامة فهي خطابات الناس عموما. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. كلمة الناس عام يدخل فيها المؤمنون الكفار بأي ديانة كانوا عليها، سواء كان لهم دين أو ليس لهم دين، يصدق عليهم أنهم ناس. وكذلك أيضا إذا جاء الأمر أعم، مثل قوله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. المعشر الجماعة والجن والإنس يعم الثقلين، فيدل على أن هذا خطاب عام. فالخطاب الخطابات من الله تعالى يدخل فيها جميع المخاطبين، إلا أنه يستثنى من ذلك من لا يفهم أو نحو ذلك. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون يا أيها الذين آمنوا. وأما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب، وذلك لأنهم لا يفهمون، ولأنهم لا يمكن منهم الامتثال كما يمتثله العاقلون. لكن الساهي إذا انتبه فإنه يمتثل، إذا قيل له وهو غافل أد الصلاة، يتوضأ لهذه العبادة، وكان غافلا ساهيا أو نائما أو نحو ذلك، فإنه الحال هذا إذا زالت الغفلة وجب عليه أن يمتثل، وذلك لأنه مكلف. أما الصبي فإنه وإن كان يعقل لكن الأوامر التي فيها تكليف لا تعمه، لأنه لم يبلغ سن التكليف الذي دون البلوغ، لما ورد أنه ما رفع عنه الكلام حتى يبلغ. فإذا وجه الخطاب إليه من الله تعالى فإنه يستثنى من ذلك الأطفال الذين دون البلوغ، وإذا أمروا فإن الأمر فيه تأديب وفيه تربية وتعليم لا وجوب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع، هل هذا الأمر للوجوب؟ ليس للوجوب إذا كانوا دون البلوغ، ولكن للاستحباب، يعني في حقهم. إذا قلت لولدك الذي في السابعة أو الثامنة يقوم توضأ وصل، فإن ذلك لا يكون اللجوب عليه لأنه لم يبلغ سن التكليف. وأما الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا بقوله مروا أولادكم، فإن هنا قرينة أيضا تصرفه عن الوجوب. هل يجب علينا أن نأمر كل صبي دون العاشرة؟ ما يجب، ولكن يستحب ذلك، بمعنى أننا نربيه حتى يألف هذه العبادة صغيرة وينتزلها إذا بلغ. هذا هو الصبي. أما المجنون فإنه لا تكليف عليه، رفع الكلام عن ثلاثة منهم المجنون حتى يفيق، أي حتى يصحو وحتى يزول عنه ذلك النقص الذي هو فقد العقل، إذا رجع إليه عقله وتمييزه فإنه الحال هذا يؤمر ويكلف. هكذا. ثم يقول: الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به هو الإسلام، والدليل قول الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وإذا قيل: كيف يؤمرون بالصلاة وهي لا تقبل منهم؟ وكيف يؤمرون بالصيام؟ وكيف يؤمرون بالحج؟ وكيف يؤمرون بالزكاة وهي لا تقبل منهم ما داموا كفارا؟ وذلك لأنهم عملوا ما يبطلها، وهو هذا الكفر والشرك، لأنه يحبط الأعمال. قال تعالى: والأشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فنقول إن الخطاب لهم بهذه الفروع خطاب بالعبادات وبشرطها الذي هو الإسلام. فإذا قيل لهم صلوا فإننا نقول: أسلموا قبل ذلك، وحدوا الله قبل أن تفعلوا الصلاة، فإن صلاتكم لا تقبل إذا كنتم كافرين، لأن أعمال الكفار لا يقبلها الله ولا يثيب عليها. قال تعالى: مثل الذين كفروا مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم مثل ما ينفقون فمثله كمثل صفوان كما كرماد اشتدت به الريح وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا. هذا دليل على أنها لا تقبل، ذلك لأنه وقد شرطها. وإذا قيل: ما فائدة مخاطبتهم بهذه الفروع مع أنها لا تصح منهم؟ فالجواب أنه يزاد في عذابهم على تركها، فيقال: هذا عقابكم على الشرك والكفر، وهذا عقابكم على ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج، وهذا عقابكم على فعل الزنا وأكل الربا وقتل النفس بغير حق، وهكذا. فيزاد في عذابهم على ترك المأمورات وعلى فعل المحظورات زيادة على عقوبتهم على كفرهم. هذا هو فائدة كونهم مخاطبين بفروع الشريعة. يدل على ذلك أنهم اعترفوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. بدأوا بأنهم لا يصلون، ولم نكن نطعم المسكين، أي لا نؤدي حقوق المال التي فرضها الله علينا في أموالنا، وكنا نكذب بيوم الدين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فعدوا الأفعال من جملتها التكذيب، والتكذيب بيوم الدين، والتكذيب بالآخرة، والتكذيب بالبعث، فكان ذلك هو الكفر. ثم يقول: الأمر بالشيء نهي عن ضده، النهي عن الشيء أمر بضده، لأنه لا بد من ترك ضد الشيء الذي أمر به، وتارة قد يجمع بينهما، مثل قول الله تعالى في سورة النساء في آية الحقوق العشرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فجمع بين الأمر بالعبادة والنهي عن ضدها. لو قيل اعبدوا الله لكان نهيا عن عبادة غيره، فإن قوله إياك نعبد يتضمن ولا نعبد غيرك. ومع ذلك جمع بين الأمر والنهي من باب التأكيد، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا أمرنا بشيء فإننا منهيون عن ضده وعن ما يخالفه. إذا أمرت بإحسان الخلق أحسن خلقك، خالق الناس بخلق حسن، فمعناه لا تستعمل الأخلاق السيئة، اترك الأخلاق السيئة. إذا قيل لك أصدق الحديث فإن معناه لا تكذب، الأمر بالصدق نهي عن الكذب. وإذا قيل أصلح في الأرض فمعناه اجتنب الفساد، أصلح ولا تفسد. وهكذا إذا قيل لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فالأمر بالنهي عن الإفساد أمر بالإصلاح. فكل شيء له ضد إذا أمر به نهي عن ضده، فإذا نهي عن الضد أمر به كان أمرا به. تارة يكون هناك النهي مثل قوله لا تنظر إلى العورات، يكون أمرا بغض البصر، وتارة يكون أمرا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الأمر بغض البصر نهي عن النظر وعدم الغض ونحوه. وهكذا إذا قيل مثلا أكرم المؤمنين فكأنه قال ولا تهنهم، وإذا قيل أعز أهل الخير فكأنه يقول لا تذلهم. وهكذا كل أمر بشيء فإنه يتضمن النهي عن ضده. هذا ملخص ما يتعلق بالأمر والنهي. ذكر بعد ذلك الخاص والعام، وهو أيضا مما يتعلق بأبواب أصول الفقه. يقول العام ما عم شيئين فصاعدا، من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء، عممت جميع الناس بالعطاء. الكلام الذي يكون عاما يسمى بذلك إذا كان يعم اثنين فأكثر. والأصل أن خطابات الله تعالى تكون عامة لمن اتصف بتلك الصفة. عممت جميع الناس بالعطاء، إذا قال السيد لعبده أعطي أهل الدار كل واحد درهما، فمعناه أن أهل الدار لا يخص منهم أحد بل يعطون. وإذا قال مثلا اكسوا هؤلاء المصلين فإنه يعمهم جميعا بالكسوة. هؤلاء الذين صلوا في هذا المسجد ونحوه، وإذا قيل أطعم جميع من في هذا المنزل أو جميع من في هذا المسجد غداء أو عشاء، فإن هذا يعمهم جميعا ولا يخص منهم أحد إلا بمخصص. ذكر أن ألفاظ العموم أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، هذا هو الأول المعرف بالألف واللام، فإن قوله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، كلمة الإنسان مفرد، ولكن يدخل فيها هذا وهذا وهذا ذكورا وإناثا، لأنها معرفة بالألف واللام تصدق، تصدق على كل إنسان. يدل على ذلك قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كلمة الإنسان عام، لما كانت معرفة بالألف واللام دخل فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر والصغير والكبير والذكر والأنثى، فتكون عامة. ولهذا استثنى في قوله إلا الذين آمنوا، لم يقل إلا المؤمن، الذين صيغة جمع، فدل على أن الإنسان يراد به الجميع، فكأنه قال إن الناس خاسرون إلا الذين آمنوا. وهكذا كل معرف بالألف واللام وهو يصدق على اسم جنس. فإذا قيل مثلا أكرم المؤمن فلا يدخل في ذلك الكافر، ولا يستثنى من ذلك مؤمن، بل كل مؤمن لقيته فإنك مأمور بإكرامه. وإذا قيل مثلا أعطي الرجال البالغين فلا يدخل في ذلك الإناث، ولا يدخل في ذلك غير البالغين. الثاني اسم الجمع المعرف بالألف واللام، الجمع هو الذي يعم اثنين فأكثر، فإذا عرف بالألف واللام كالناس والرجال فإنه صيغة عموم. الله تعالى خاطب الناس بقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم، فيعم ذلك جميع الناس. كلمة معرفة بالألف واللام وهي اسم جمع، أي جمع إنسان. وكذلك أكرم الرجال أي جمع، أي جمع رجل معرف بالألف واللام، بخلاف ما إذا قلت أدخل رجالا فإنه خاص، لن تكون الرجال الذي يعم. الثالث الأسماء المبهمة، مثل من في من يأكل ما في ما لا يأكل، أي في الجميع وأين، في المكان ومتى، في الزمان وما، في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات. هذا أيضا من ألفاظ العموم. هذه أسماء مبهمة، من خاصة بمن يأكل. إذا قلت مثلا من دخل عليك فأكرمه، فلو دخلت بهيمة لا يصدق عليها أنها تدخل في العموم، بل الأصل أنه خاص بالعاقل. من دخل أو قال مثلا من وجدت في هذا البلد فأعطه من وجدت، يختص بالعاقل فيكون لفظا عاما. كلمتهما لما لا يعقل ولا يدخل بها العاقل. فإذا قلت مثلا كل ما في هذا البيت فإنه ملك لفلان، كل ما فيدخل في ذلك الأكياس والأكسية والأحذية والأواني والفرش واللحور والثياب ونحوها، هذا لفظ عموم. كل ما في البيت فهو ملك لك، أو قد وهبتك كل ما في البيت أو كل ما في المنزل، ويدخل في ذلك البهائم كالإبل والبقر والغنم والحمر والخيل وما أشبهها. كلمتهما تأتي لغير العاقل. وإذا كان فيه مماليك عبيد ما دخلوا لأنه قال كل ما فيه ولم يقل كل من، فإذا كان فيه عبيد فقال كل ما في بيتي فهو لك، فلا يدخل فيه المتاع ولا تدخل فيه الأموال، يختص بالعاقل كالعبيد ونحوه. كلمة أي تصرف للعاقل ولغير العاقل، فأنت تقول أي شيء وجدته فهو لك، يدخل في ذلك العبيد والبهائم والأمتعة ونحو ذلك. أو تقول أي من أي أيا لقيت فاحترمه، فإذا لقيت عبدا أو لقيت رجلا تحترمه، وإذا لقيت بهيمة تحترمها. فكلمة أي تصدق على الجميع العاقل غير العاقل. أين في المكان؟ تقول مثلا أين تجلس؟ أجلس يعني أجلست هنا أو هنا أو هنا، يعم جميع المكان الذي تجلس فيه. أين تسكن؟ أكون معك. تسكن في هذه البلدة أو البلدة الأخرى أو الأخرى، كل ذلك صالحا لأن يكون عاما. كذلك متى في الزمان؟ إذا قلت متى تقدم أكرمك، ليل نهار في هذا الشهر أو في الشهر الذي بعده أو ما أشبه ذلك، فكل ذلك داخل في هذا العموم. يعني متى خاصة بالزمان. كذلك ما في الاستفهام والجزاء وغيره. الاستفهام هو سؤال عن شيء مجهول، فأنت تقول في الاستفهام ماذا تريد من فلان، ما غرضك في هذا المكان، ما الذي أقدمك إلى هذا البلاد. عامة في الأشياء المستفهم منها. وأما الجزاء فإن المراد به المجازاة على فعل من الأفعال، كأن تقول مثلا كقول الله تعالى ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، قولك مثلا ما فعلته وجدت جزاءه، ما قدمت فإنه لك، ما أخرت فإنه ليس لك، وأشبه ذلك. كذلك كلمة لا في النكرات، إذا قلت مثلا لا رجل في الدار يعم جميع الرجال، لا متاع في المنزل يعم جميع الأمتعة، هذه كلها تسمى ألفاظ العموم. يقول العموم من صفات النطق، يعني من صفات الكلام، العموم خاص بالنطق الذي هو الكلام، ولا يجوز دعوى العموم في غيره. الأفعال لا تدل على العموم، وإنما العموم هو النطق، هذا هو المشهور. أما أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أنها قد تحتمل الخصوص، يعني أنها من خواصه، وأما الفاظ التي وجهها إلى الأمة فإنها عامة، يعني كلماته التي وجهها إلى الأمة تكون عامة لكل المخاطبين بخلاف الأفعال. العموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه إلا إذا دلت قرينة على أنه للعموم، وذلك في أفعاله التي يفعلها على أنها من العبادة وعلى أنها بيان، مثل صلاته مع قول صلوا كما رأيتموني أصلي ونحو ذلك. بعدما ذكر الآن مبتدأ بذكر الخاص، يقول الخاص يقابل العام، يعني ضده، يقول هذا كلام عام وهذا كلام خاص. فالخاص يقابل العام، التخصيص تمييز بعض الجملة، يعني تخصيص بعض الكلام وتمييزه تمييز هذه الجملة بألا يكون اللفظ مرادا به العموم، ينقسم إلى متصل ومنفصل. يعني التخصيص يكون متصلا ومنفصلا، بدأ بالمتصل، المتصل الاستثناء يتقيد بالشرط يتقيد بالصفة، ثم ذكر بيانها، الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، الاستثناء بإلا ونحوها، الإخراج بإلا وغيرها من أدوات الاستثناء ما لولاه لدخل في الكلام. فإذا قلت مثلا سوف أعطي أولادي إلا فلانا، أو سوف أدعو جيراني إلا فلانا، فجيراني عام، أولادي عام، ولكنك استثنيت بإلا، فهذا الاستثناء يسمى تخصيصا. استثناء بإلا وما يكون مقامها. إذا قلت سوف أكرم أهل البلد أغير فلان أو أغير الفاسقين، كلمة غير أداة استثناء. وكذلك لو قلت إني أحب أهل البلد سوى فلان أو سوى الفسقة والعصاة ونحوهم، فكلمة سوى أداة استثناء. فالاستثناء إخراج ما لولاه إلا دخل في الكلام. أنت إذا قلت أحب أهل هذا البلد معناه أنك تحبهم كلهم، ثم إذا قلت سوى الفسقة أو سوى العصاة والمعاندين استثنيت وأخرجت ما لولاه لدخل في الكلام. يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، أما إذا لم يبق منه شيء فلا يسمى استثناء، لأنك مثلا إذا قلت إنني أحب أولاد فلان إلا العصاة، وتبين أنهم كلهم عصاة، فمن لا تحب لا يسمى هذا استثناء، لأنك أخرجتهم كلهم بهذا الوصف. أو إلا الإناث، وتبين أن كلهم ذكور لم يكن بهم إناث وما أشبه ذلك. من شرط الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام، وأجازه بعضهم إذا كان في نفس المجلس، ولكن الصحيح أنه لا بد أن يكون متصلا بالكلام. فإنك إذا قلت مثلا أعطي أهل ذلك البيت فكل واحد منهم درهما ثم تسكت وتتكلم بكلام أجنبي، ثم بعد ذلك تقول إلا الإناث بعد مدة، أو إلا العصاة، أو إلا الأطفال، لا يصح هذا الاستثناء. الاستثناء لا بد أن يكون متصلا بالكلام. ومن الاستثناء في الأيمان في قوله تعالى إذا اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، لا بد أن يكون الاستثناء بالحلف متصلا. يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، فلو قلت مثلا لا تعطي فلانا وأعطي غيره، أو قلت احذر صحبة فلان واصحب من سواه، فإن هذا استثناء. وقد يقال إن الاستثناء يكون بإلا ويقدم، لو قال رجل لنسائه إلا فلانة زوجات طوالق، تقدم فلانة إلا فلانة زوجات طوالق، أو زوجات طوالق إلا فلانة، فيجوز تقديم فلانة وتأخيرها. هذا معنى كونه يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. يجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، ولكن الاستثناء من غير الجنس قد يكون خفيا وقد يكون لسبب. أنت تقول مثلا إذا قلت خرج القوم إلا البهائم، خرج الرجال إلا النساء، النساء لا يدخلن في الرجال، هذا استثناء من غير الجنس. أما إذا قلت خرج الأبناء إلا الصغار فهذا استثناء من الجنس، فالاستثناء من الجنس أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. كلهم رجال خرجوا إلا واحد، كلهن نساء خرجن إلا واحدة. وأما إذا كان من غير الجنس فتارة يكون من البهائم، قام القوم إلا حمار، أو أكل الرجال إلا البقرة، إلا البقر استثناء من غير الجنس. انتهى من الاستثناء وأتى إلى الشرط. الشرط أيضا من أدوات التخصيص، يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط. فالشرط أن تذكر صفة يتميز بها ولا يدخل في العموم. إذا قلت مثلا أعطي أولاد فلان البالغين، شرطت أن يكون العطاء للبالغين، أو أكرم أهل هذا البلد المصلين، يعني المحافظين على الصلاة، وكذلك إذا قلت أكرم أولاد فلان العالمين الحافظين فهذا شرط، شرطت أن يكون الإكرام لأهل هذه الصفة التي هي تبين أنه لا بد منها، يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط، كأن تكون مثلا إلا الجهلة أو غير الجهلة من أهل البلد أحبهم، أو أكرم غير الجهلة، أكرم أهل البلد إلا الفسقة، إلا الفسقة أكرم أهل البلد، هذا شرط يتقدم ويتأخر. ذكر بعد ذلك المقيد بصفة يحمل عليه المطلق، المقيد بصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. في قول الله تعالى في سورة المجادلة فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، في سورة المائدة أو تحرير رقبة ولم تقيد، ولكن جاءت في سورة النساء تحرير رقبة مؤمنة في ثلاثة مواضع، فبذلك تقيد الإطلاقات. المطلق في سورة المجادلة وفي سورة المائدة يحمل على المقيد الذي في سورة النساء، فلا يجوز تحرير رقبة كافرة كفارة قتل أو كفارة يمين أو كفارة ظهار، فيحمل المطلق على المقيد بالصفة، وكل صفة تقيد ما كان عاما، فإن الصفة تميز. فأنت إذا قلت مثلا إني أحب أحب الصالحين الحافظين للقرآن. الصالحون يعموا الحافظ وغير الحافظ، فإذا قيدته بصفة تقيد بالحفاظ وما أشبه ذلك. وهكذا إذا قلت إني أحب الأغنياء المنفقين، أي لا تحب كل غني وإنما تحبه إذا كان ينفق وأشبه ذلك، يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالسنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة. مثلا جاءت آيات عامة وآيات خاصة في القرآن، ذكرنا الرقبة فخصصت آية النساء، آية النساء خصصت آية المائدة وآية المجادلة، هذا تخصيص الكتاب بالكتاب. كذلك تخصيص الكتاب بالسنة، قالوا إن قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، فكلمة الوصية للوالدين والأقربين عام، ولكن خصصت بالسنة بقوله لا وصية لوالد. هذه سنة خصصت القرآن، خصصت هذه الآية، فدل على أن الحديث إذا كان صحيحا يخصص الآية من القرآن. وكذلك تخصيص السنة بالكتاب، يعني قد تأتي أحاديث فيها شيء من العموم فتخصص بالآيات القرآنية. فإن مثلا الأمر الأوامر بالإحسان في الأحاديث تقيد بالآيات التي هي الإحسان إلى أهله، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، لا بد أن يكون مقيدا بمن يستحق الإحسان ونحوه. وكذلك تخصيص السنة بالسنة، يعني أن الأحاديث بعضها قد يكون عاما فيخصص بأحاديث أخرى، ويكثر ذلك في صفات الفضائل وما أشبهها. فإنه صلى الله عليه وسلم يمدح بعض الخصال ثم يأتي ما يخصص ذلك المدح بصفة من الصفات. فإذا جاء في السنة مدح أهل الصلاح جاء ما يدل على أن صلاحهم يكون خاصا بصلاح أقوالهم وبصلاح أعمالهم وما أشبه ذلك، ولا يكون عاما في صلاح دنياهم وفي صلاح أمتعتهم وما أشبه ذلك. يجوز تخصيص النطق بالقياس، إذا جاءت أحاديث أو آيات عامة رأينا أنها مخصصة بالقياس، وذلك لأنه إذا رؤي أن القياس الصحيح فيه مصلحة فخصص به الأدلة النطقية. يأتينا إن شاء الله تعريف القياس. يقول النطق هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني جاءت أحاديث وآيات وخصصت بالقياس أو عممت أيضا بالقياس. لأننا نكتفي بهذا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، وجعل ما ذكرتم من بيان وتوضيح في موازين أعمالكم. وردنا بعض الأسئلة نستأذنكم بطرح بعضها. هذا سائل أحسن الله إليكم يقول: رجحنا في الاستثناء أن يكون متصلا، لكن أحسن الله إليك ورد حديث قد يستفاد منه عدم الاتصال، وهو أن ابن عباس رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إلا الإفطر، فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإفطر، فظاهره عدم الاتصال، فما رأيكم جزاكم الله خيرا؟ إلا الإذخر، ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. في هذا الحديث إلا الإذخر استثناء وإن لم يكن متصلا، وذلك لأنه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنه حرم عليهم قطع الحشيش، ورأى أن الاستثناء ولو كان منفصلا أنه جائز، فاعتبر هذا استثناء ولو لم يكن الكلام متصلا، لأن فيه فائدة ولأنه ذكره وتذكر. صلى الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الأصح أن نقول الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده، أو الأصح أن نقول الأمر بالشيء نهي عن نقيضه والنهي عن الشيء أمر بنقيضه، باعتبار أن الضدين لا يجتمعان وقد يترافعان، وأما النقيضين لا يجتمعان ولا يترافعان؟ صحيح، ولكن إذا جاء الأمر بالصدق عليكم بالصدق فإنه يتضمن النهي عن الكذب، ومع ذلك ورد في الحديث معا عليكم بالصدق، فإن الصدق يدي إلى البر وإن البر يدي إلى الجنة، وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. فها هنا لو اقتصر على قولي عليكم بالصدق لكان نهيا عن الكذب، ولكنه جمع بينهما من باب التأكيد. فالصدق والكذب ضدان، وكذلك حسن الخلق وسوء الخلق ضدان. وأما قولهم إن الضدين هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فالمراد بذلك الأشياء الحسية، يعني لا يقال فلان سميع أصم أو فلان متكلم أخرس، لا يجتمعان، فلا بد من أحدهما، بخلاف الأخلاق والأفعال فقد يقال هذا يصدق ويكذب، وفلان صادق كاذب، وفلان سيء الخلق حسن الخلق، حسن في حال ما سيء في حال. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: مر معنا في الأدوات أداة ماء، قلتم لا يدخل فيها العاقل، فكيف يتوجه قول الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض؟ وذلك لأن كلمة ماء الغالب فيها أنهم لا يعقلون، فلأجل ذلك عبر بالأغلب والأكثر، فإن أغلب ما في الأرض من الحشرات والحيوانات البحرية والحيوانات البرية والجمادات ونحوها، فلذلك عبر بماء نظرا إلى الأكثر والأغلب، وإلا فيها بشر عاقل، فيها من الجن والإنس عاقل، تغليبا للأكثر. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما صارف الأمر في الآداب عن الوجوب إلى الاستحباب؟ أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما صارف الأمر في الآداب عن وجوب إلى الاستحباب؟ الآداب لا شك أنها من الأخلاق، فإذا أمرنا بها فإن الإنسان عليه أن يتخلق بها، وحيث أنها مكملات صرفت عن الوجوب. فقوله صلى الله عليه وسلم: تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، هذا أدب من الأدب وليس بواجب، لأنه قد يشك عليك أنك كلما لقيت في الطريق تقول السلام السلام السلام، فلأجل ذلك عرف بذلك أنه إلى الاستحباب. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تشترك المذاهب الأربعة في نفس الأصول، أم أن لكل مذهب أصوله الفقهية الخاصة به؟ هي متقاربة، كل المذاهب ألفوا، أكثر من ألف في الأصول الأحناف يتوسع في ذلك، ولكن إذا نظرنا وإذا المعنى الذي في هذا الكتاب موجود في هذا الكتاب الثاني، موجود في كتب المالكية أصولهم والشافعية والحنابلة، يوجد لهؤلاء كتب ولهؤلاء كتب، لكن قد تختلف في التوسع والاختصار، وقد تختلف أيضا في البسط، وقد تختلف في الترتيب. أحسن الله إليكم. لعل هذا هو سؤال من أخيه يقول: قال قول المؤلف: استدعاء الفعل بالقول، هل الأمر والنهي لا يكون إلا بالقول؟ وهل الإشارة تقوم مقام العبارة مطلقا؟ الأصل أنهم يذكرونه تعريفا للاصطلاح الذي اصطلحوا عليه، يعني أننا اصطلحنا على أن الأمر لا يكون إلا بالكلام، والنهي لا يكون إلا بالكلام، وأما الإشارة فإنها لا نسميها أمرا، وإن كان يفهم المشار إليه أن هذا كلام وأن هذا أمر. معلوم أنه قد يشير، يقول لولده يومئ بيده، معناه اجلس، أو يومئ بيده أنكم، ومع ذلك لا يدخل في اصطلاح أن هذا قول وأن هذا أمر أو نهي. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.